ما تستقيم عند أهل البدع. فمثلا يقول من الشروط يكون دليل قوي صارف، ثانيا يقول أن اللفظ لا يحتمل المعنى الراجع، لا بد يحتمل المعنى المرجوع. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنين إذا قلنا يكبر ويركع ويسجد ما يمكن يحتمل اللفظ هذا، لا بد من معنى بعيد. ثم نجد النبي عليه الصلاة والسلام بأدلة أخرى أنه إذا جاء دعا له وكان يزوره، حتى عند قبل وفاته عليه الصلاة والسلام زار البقية ودعا لهم ثم أمر أمته أن يدعو لأهله. هذا أدلة صريحة تدل أن المراد الدعاء وهكذا. فنقول خلقت آدم بيدي لله المعنى يحتمل، ما في ما يمنع، يقول له عقلي عقله هو ما من هذا إلا المشابه، سيأتي إن شاء الله الرد على فهو يقول لا هؤلاء محرفون هؤلاء ملحدون في باب الأسماء والصفات، لا تغتروا بقولهم تأويل، التأويل له أصوله وهم لا يقرون بها. فلبسوا على العامة بقولهم نحن نؤول أو نفور، عقولهم ليس إلا أما عامة المسلمين فضلا عن علمائهم طلاب علم أمثالكم تمرون الآيات أسماء الصفات على ظاهرها تدل على المعنى الحق الذي يليق بالله عز وجل من غير أي لوثة تدور في عقولهم، وهم يعلمون أنهم إذا قرأوا القرآن والسنة مباشرة يتبادر إلى عقولهم وإلى فطرهم وإلى قلوبهم المعنى الصحيح الذي لا إشكال فيه، لكن عندهم قواعد قاعدوها فاسدة فيجرونها. لو تركوا أنفسهم هكذا بدون تلبيسات وسابق معلومات فاسدة لسلموا للكتاب والسنة مباشرة، وسيأتي كشف أخطاء أهل البدع. نعم يقرأ التحريف فقط. نعم فقد سمي صرف الكلام عن ظاهره الى معنى اخر يحتمله النقد بالجمله تاويلا، وان لم يكن ثمه قريبه توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فاذا سموه تاويلا قبل وراجع على من لا يهتدي الى الفرق بينهما، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادله ودفع الشبه المؤكده عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك اصراعهم الى شبه المفضلين وخوضه بالكلام الممنون الذي هابه السلف ونهوا عن النظر به والاشتغال به والاصغار اليه امتثالا لامر ربهم، حيث قال: واذا رايت الذين يقومون في اياتنا فاعف عنهم حتى يقوموا في حديث غيره، فان معنى الايه تشمله، وكل من التحريف والاعتراف على مراد، فقد يكون كفرا وقد يكون مصرا وقد يكون معصيه وقد يكون خطا. نعم إذا التأويل ذكرت لكم أنه على قسمين في ذلك الباب، لكنه نحيف التقسيم العلمي على ثلاث أقسام. يأتي التأويل معنى التفسير والبيان والإيضاح. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس بتأويل القرآن أي تفسيره، وكان ابن جرير وغيره يقول تأويل قول وتأويل قوله تعالى كذا كذا أي بيانه وتفسيره. التأويل في اللغة بمعنى التفسير والبيان والإيضاح. وتأويل العلماء الأصوليين كما ذكرت لكم وحمل اللفظ على معنى مرجوح لقرينة صارفة بشروط الثلاث، وتأويل فاسد بل هو تلاعب وحمل اللفظ على معنى مرجوح غير دليل وغير صارف والمعنى الأصلي يحتمله. هذه مقدمات للمؤلف رحمه الله، ثم يبدأ يقول فالواجب اتباع المرسلين إلى آخره. هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على أبي وأصلي محمد، وأكرر وأعيد على طلاب العلم أن الواحد إن يحضر يقرأ قبل حتى لا نأخذ مع كل كلمة، نأخذ مع بعض المسائل المهمة حتى نأخذ إن شاء الله الشركة فيها. نعم ما استعجل الشيء قبل أواني عقر الحرمان لا تستعجل ستأتي إن شاء الله. كما قلنا لا تستعجل قادم الآن خلي نسأل فيما نحن يعني لا تستعجل، هذه ستأتي تحسين التقبيل هل هو عقلي ولا شرعي؟ صحيح عقلي وشرعي سيأتي، وأما الثواب والعقاب شرعي وخلافة السنة مع المعتزلة والأشاعرة سيأتي بعد إن شاء الله. التيسير التيسير البصر والأم وما فتح إلا اتصال وسليمان بن عبد الله صاحب كيسير العزيز رحمه الله أصغر من أخيه عبد الرحمن الرحمن صاحب حسن مجيد أصغر أكبر منه، لكن الاشتغال بفتح مجيد أنه اختصار ثم أنه أكمل الشرح شرحه كتاب التحفيز كاملا، هذه ميزة لفتح المجيد. أما التيسير عليه الحميد رحمه الله المؤلف ما أكمله لم يكمله فأصبح ناقص، فالإنسان إذا حكم هذا الشرح ليس كاملا وهي طالع يصرف إلى كتاب آخر، نقول هذا أخوه أكبر منه أعلم شيء آخر، لكن أي رجلين أعلم؟ سليمان بن عبد الله أعلم من عبد الرحمن الحسن في الحديث، إمام من أئمة العلم في الحديث، لكنه ما أكمله. فجاء عبد الرحمن الحسن رحمه الله فاختصره مع زيادات بعض الأشياء وأكمله فسمى الكتاب أصبح هو المرجع. فنقول من أراد أن يشرح أن يقف على كتاب شرح شارحا لكتاب التوحيد فليه بفتح المجيد. نعم. هل اجتماعكم على أمر من يجب قيل كلام نظري كلام نظري ومن الأمة هلأ سيني بمسألة واقعية أن الأمة تتفق الأمر المرجو الأمة مجمع على الكتاب والسنة وعلى الخير وعلى السداد، لكن يأتي إنسان مفتزقت الصحف هؤلاء يقول الأمة الآن الإجماعات اتفقت على أمر مرجوح والعلماء الأول يعني على أمر آخر الآن متفقون هذا لما عامة الناس هؤلاء الكلام هذا الذي ذكره السائل هو ينقله هؤلاء يريدون أن يصطادوا في الماء العكس هذه من إفرازات بقايا الأقلام هؤلاء والصحيح أن الأمة لا تجتمع إلا على خير الشيء جاء لي تحسين المصالح أو تكميلها أو تعطيل المفاسد أو تقليدها الشريعة جاءت للخير أو خير الخير أو دفع الشر أو شر الشر ما تأتي بمثل هذا المعنى الأمة تستمع على أمر مرجوح نقول ماذا تقصد بهذا الكلام كلام عام فإن قصدت التأويل يعني المعنى المرجوح اتفق عليه الأمة نقول ما اتفقت عليه الأمة إلا بأدلة صارفة وأن المعنى الأول لفظ المعنى لا يحتمل المعنى الراجح بل يحتمل المعنى المرجوح كما ذكرنا هذه مجمعات لغوية وغربية وبلاغية وعقدية لا ننظر إليها ولا نشتغل بها أشياء منذ ألف سنة قائمة ولكن دعوتهم وبيان ما عندهم هؤلاء حمقى لا عند العقل أكثر الناس في النقليات وأجر الناس في العقليات أكثر الناس في النقليات وأجر الناس في العقليات كما يقول شيخ الإسلام هم سلة بني آدم عفاه لا يستحقون على كلمة ولا على مبنى يحسبك أن عقيدتهم كذب تسمى التقليد عياذا بالله لكن الرد عليهم بالحسنى وما يمنع هذا منهج رباني هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم نعم نحن نعتذر إن شاء الله السفر القادم عن درس التوحيد لأن السفر القادم على سفر لكن السفر الذي بعده إن شاء الله جزاكم الله تعالى